الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، العليم الحكيم. أحمد ربي وأشكره على نعمه التي نعلم والتي لا نعلم، فهو ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب العرش العظيم، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله المفضل بالخلق الكريم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه المتمسِّكين بشرعه القويم. أما بعد، فاتقوا الله بالمسارعة إلى الخيرات وبغض المحرمات والحذر من الموبقات لتفوزوا برضوان الله والجنات وتنجوا من عذاب النار في الدركات. عباد الله، توسلوا إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته بطلب ما عنده من الخيرات ودفع ما قدر من الشرور والمكروهات. فمبدأ الخيرات من الله، وتقدير المخلوقات شرها وخيرها بقدر من الله. فلله الحجة البالغة والحكمة التامة. قال الله تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. وقال تعالى: إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. وقال سبحانه: فإن العزة لله جميعا. وقال سبحانه: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال سبحانه: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. وقال سبحانه: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقال عز وجل: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. وقال سبحانه: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وقال عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فإذا كانت الخيرات كلها بيد الله، والمقادير كلها بقضاء الله وقدره، والموت والحياة بيد الله والرزق بيده عز وجل، فكيف يلتفت القلب إلى غير الخالق المدبر الرحيم. وإذ تبين أنه لا يأتي بالخيرات والحسنات إلا الله، ولا يدفع الشرور والسيئات، ولا يعيذ من النار إلا الرب جل وعلا، وأنه لا يكون في هذا الكون شيء إلا بأمر الله سبحانه وبعلمه، كما قال عز وجل: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ولكن لا ينال ما عند الله من الخير إلا بالأسباب التي شرعها وأمر بها، ولا ينال ما عند الله إلا بالأسباب التي شرعها وأمر بها وجوبا أو استحبابا. ولا تدفع الشرور والعقوبات في الدنيا والعذاب في الآخرة إلا بترك المعاصي والمحرمات. قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. قال تبارك وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ومن رحمة الله سبحانه بعباده أن فرض الفرائض عليهم ليرتقوا في درجات الكمال، وحرم على عباده الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ليتطهروا من الخبائث والنجس والرجس والأجسام. قال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقال سبحانه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. وقال سبحانه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فما من طاعة لله إلا وهي برحمة الله تعالى، وما من معصية نهى الله عنها إلا نهى عنها رحمة لعباده. فالله عز وجل لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين. قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه. والرب جل وتقدس في أسمائه وصفاته الرب تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته علاقته ومعاملته لخلقه بالرحمة. فسور القرآن الكريم تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وأعظم سورة هي الفاتحة، اشتملت على اسم الرحمن الرحيم وعلى صفات الله العظمى. والرحمة صفة الرب تبارك وتعالى، والرحمة الصفة العظمى لله عز وجل، اتصف الله بها حقيقة كما يليق بجلاله تبارك وتعالى. ومن فسرها بنعمة الله فهو تفسير مبتدع، بل نعمة الله تعالى أثر من آثار رحمة الله عز وجل. وسيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله رحمة للعالمين. قال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمحمد صلى الله عليه وسلم رحمة للمؤمنين بما نالوا من العلم النافع والعمل الصالح والهدى واليقين والعز والتمكين والحياة الطيبة في الدنيا والدرجات العلى في جنات النعيم. في الآخرة. والكفار والمنافقون نالتهم رحمة الله ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم بتقليل شرهم ومحاصرة إفسادهم في الأرض وتضييق دائرة انتشاره ومنعه من غشيان الأرض بجهاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبإقبال الأمم على تعلم القرآن وتعلم الحديث والعمل بهما. ولا صلاح لأمة الإسلام إلا بهما. قال سبحانه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أيها المسلمون، آية في كتاب ربكم لو عملتم بها لجمع الله لكم بها كل الخيرات ولصرف الله عنكم كل الشرور والمكروهات، هي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. أمركم فيها بالتقوى، وهي فعل أوامر الله وترك نواهيه والتقرب إلى الله بأنواع الوسيلة. قال المفسرون: الوسيلة هي أنواع القربات كلها، فكل طاعة وسيلة إلى الله سبحانه، وكل معصية تركها العبد لربه فهي وسيلة إلى الرب تبارك وتعالى، لأن الطاعة وترك المعصية توصل العبد إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، توصله إلى رضوان الله تبارك وتعالى وإلى سعادة الدنيا وإلى جنات النعيم. فهذه الوسيلة أسباب رحمة الله. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فرحمة الله العامة للخلق كلهم في الدنيا وفي الآخرة خاصة بالمؤمنين. قال الله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. ولأن الكافر لم يعمل بأسباب الرحمة، وإنما عمل بأسباب غضب الله والخلود في النار، والرحمة صفة من صفات الله تبارك وتعالى، يحبها الله ويثيب عليها. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه أبو داود والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحوش على ولدها. وأخر الله 99 رحمة يرحم الله بها عباده يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تقبلون الصبيان وما نقبلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوأملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ رواه البخاري ومسلم. والرحمة تعاون على كل فضيلة وتسابق على كل خير، وتتأكد الرحمة على الوالدين للأولاد برعايتهما الصحية وتعليمهما والحفاظ عليهما من قرناء الفساد وإلزامهما بالنشأة الإسلامية ليتأهلوا للحياة الكريمة. فالأسرة بناء المجتمع، وتتأكد الرحمة على الغني للفقير لسد حاجته، وعلى القوي للضعيف برفع ضعفه، وعلى القادر للعاجز، وعلى الكبير للصغير، وعلى ذي الجاه لمن دونه، وعلى العالم للجاهل فيما يحتاجه، وعلى الولد للوالدين ببرهما والإحسان إليهما، وعلى من يقدر على قضاء حاجة المحتاج الملهوف، وعلى ذي الرحم لرحمه بأنواع الصلة والنفع المقدور عليه. وتتأكد الرحمة بين الزوجين لقول الله تعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة. والرحمة كالعافية للأبدان وكالغيث للأوطان، ولا صلاح للحياة إلا بها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. رواه أبو داود والترمذي. وقال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والرحمة في الإسلام مطلوبة حتى لأنواع الحيوان. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة بغية رأت كلبا في يوم يطيف بركية، وهي البئر الصغيرة، قد أدلع لسانه من العطش، فنزعت له خفها وسقته، فغفر الله لها. فقالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا. فقال: في كل كبد رطبة أجر. رواه البخاري ومسلم. قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أحمد ربي وأشكره على نعمه الظاهرة والباطنة، ما علمنا منها وما لم نعلم، حمدا وشكرا كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لم يزل ربنا سميعًا بصيرًا. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله، بعثه الله بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله حق تقواه، والزموا أسباب رضاه، واحذروا أسباب ما يسخطه ويأباه. أيها المسلمون، عظموا نعم الله عليكم بما رحمكم الله به وأعانكم عليه من الطاعات وصرف عنكم من السيئات. فكل طاعة لله رحمة من ربكم، وكل معصية عصم الرب العبد منها رحمة من الله. قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فالحسنة منة من الله من جميع الوجوه، والسيئة بسبب العبد، والله قدرها عليه. فليفرح المسلم بالطاعة وترك المعصية، ففي ذلك الثواب والنجاة من العقاب. والمسلم مهما تقرب إلى الله فلن يدخل الجنة بعمله. قال صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. عباد الله، صلوا وسلموا على سيد المرسلين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك أبدا يا رب العالمين. اللهم تولى أمر كل مؤمن ومؤمنة، وتولى أمر كل مسلم ومسلمة، وارفع الشدائد والكربات عن المسلمين، وأبطل خطط الكافرين والمنافقين التي يكيدون بها الإسلام والمسلمين يا رب العالمين، يا قوي يا متين. اللهم احفظ ذرياتنا يا رب العالمين من شياطين الإنس والجن، ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، واغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه، ومن كيد الكفار وشر الأشرار، واحفظ جنودنا. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في هداك يا رب العالمين، وفقه لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم أعنه على كل خير، ووفق ولي عهده لما فيه رضاك يا رب العالمين، وأعنه على كل خير ولما فيه الصلاح والفلاح. اللهم بعزك وجلالك وقدرتك احفظ المسجد الأقصى من عدوان الصهاينة. ولا تسلطهم عليه يا رب العالمين، ولا على أهله، إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تسلط الصهاينة على فلسطين، فأنت القوي القدير القوي المتين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، واذكروا الله الجليل العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.